نعم الآن في درس فوائد التحذيرات. الشيخ منصور ما حرر يعني معنى المفردة، ما حرر معنى المفردة، يقول فابن عقيل منهم القاضي سبط أبي يعلى بعزم ماضي، كذلك الجوزي والزاغوني وغيرهم بالجد لا بالهوني، أكثرهم رد عن اقتصروا ونصبوا أدلة وانتصروا، وابن عقيل زادها مسائل مشهورة وناصبا دلائل. عرف معنى الدلائل، عرف. يقول لكنه حذا كما تقدم ينصر غير أشهر قد قدم، أو ما يكون مالك قد وافق إمامنا فيما له قد حقق. فقط مالك اعتبره مفردات، فتلك إن حررتها تقل، والمفردات أصلها يجل، إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفية قطعا عنها، فأحببت أن أسبر ما قد ذكروا وأنظم الصحيح إذ حرروا، وأنفي ما لا يسلم التفريد فيه وما يسر لي أزيد. بنيته على الصحيح الأشهري عند أكثر أصحاب أهل النظر، وهكذا فسار مذاهبي، والخلف ذكرا ليس من مطالبي إلا إذا اختلف التصحيح، فذكره حينئذ تلميحه، أو إن يكن قائل ذلك الحكم ذاك الحكم مفصلا كما ترى في نظمي، فحيث بالشيخ مقالي أطلقه. من هو الشيخ إذا قالوا الشيخ من هو؟ المقدام موفق، فهو الإمام العالم الموفق، وإن أقل في نظم الشيخاني فالمجد أعني معه الحراني. والشيخ يقول ما عرف المفردة، الشيخ عبدالله مطلق، الشيخ عبدالله مطلق في التحقيق، يقول المفردات هنا إذن المسائل الفقهية التي فرض فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور، في مذهبي لم يوافقه فيها أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. طيب يعني هو الإشكال لو وافق المشهور عندنا أقوالا أخرى ليست مشهورة عندهم، هل هذه مفردة؟ يقول بهذا التعريف يظهر أنه ليس من لوازم مفردات أن ينفرد به القائل من علماء الأمة جميعا، ولو كان ذلك لازم لندر أن يكون هناك مفردة، إذ يندر أن ينفرد أحد من علماء المسلمين بقول في مسألة لم يوافقه فيها أحد من العلماء قبله، ولو وجد فقال ما يكون هذا من أخطاء ذلك العالم. لكل إمام مفردات، إن دارس الفقه الإسلامي المفتش عن ذخائره في الكتب الكثيرة التي زخرت بها المكتبات الإسلامية يجد أمامه واضح أن لكل مجتهد مسائل انفرد بها عن علماء عصره، وقد يكون له فيها مستند قوي فهمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيه مخطئا معتمدا على فهم غير سديد لأحد الأدلة الشرعية. إلى أن قال وقد ذكر ابن منقور في مجموعه عن وزير بن هبيرة في الإفصاح مسائل متعددة من فرد به كل واحد من الأئمة الثلاثة، وقد رأيت أن بعضا منها لا يسلم فيها القول بالانفراد، وبعضا منها قول مرجوح ذلك الإمام يرده كثير من أصحابه، وقد حاولت جاهدا أن أمثل لمن فرد به كل إمام راجعا في ذلك الكتب المعتمدة في مذهبه، مجتهدا في تحقيق انفراده بالبحث في فقه المذاهب الأخرى، وقد وصلت إلى ما يلي إلى آخر كلامه. عموما ما حرر الإمام هذا الشيخ ابن عقيل، الشيخ عبد الله المطلق الله يحفظه، مفتي محقق لكتاب المنح الشافيات، فما حرر معنا وبين ايش؟ كيف خالف الحنابل في الجمهور؟ ثلاثة ولا اثنين مثلا منهم؟ إذا خالف الثلاثة خلاص صارت مفردة. وإن وافقت قول مشهور غير مشهور عند أحد مذهب الثلاثة. يعني يقول هذا المصطلح هو مرادف المفردة. والله هذا اللي يظهر، أن المفردة هي التي يخالف فيها المذهب يكون منفردا برأي يخالف المشهور من المذاهب الثلاثة، وإن وافق قال أو غير مشهور في أحد المذاهب. نعم قرأ يا شيخ. وين وصلنا الآن؟ كمان يشترط أن يكون المشهور في المذهب. نعم هذا القول الذي حكمنا عليه. لا يشترط أن يكون مشهورا. أحسنت، لا يشترط أن يكون هذا مفرد مشهور. نعم. ومثلت لها أنا بقول شيخ الإسلام المرداوي يقول عن كلام يعني مسألة في ما فيها إلا للشيخ الإسلام، قال أنها مفردات المذهب، نسبها إلى المذهب. الآن أظن ذكر الشيخ أن في واحد مسجل موضوع. نعم. موضوع في إيش؟ ما خالف فيه الحنابلة الجمهور. ما خالف فيه الحنابلة الجمهور. الجمهور. شو الفرق بينه وبين المفردات إذا؟ لابد يحدد المصطلح عنده. أكيد أنه ماشي على مصطلح معين. هذا الكلام أكيد أنه يعني اصطلح على شيء معين ومشى عليه أكيد يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الأول بيان معاني أهم مصطلحات علماء الحنابلة. الفرع 23 مصطلح يتوجه ويتجه. إذا قال العالم ويتوجه، وهذا يستعمله ابن مفلح كثيرا في الفروع، ويستعمله غيره أيضا كما سيأتي، أو يقول العالم ويتجه، وهذا يستعمله مرعى الكرمي في غاية المنتهى. والمراد بقول ابن مفلح يتوجه هو تخريج من عنده مبني على فرع منصوص أو مخرج أو قاعدة في المذهب، بل أحيانا يخرج أو يوجه روايتين أو وجهين أو احتمالين. قال المرداوي في مقدمة يوجه روايتين، يأتي بروايتين توجيها من عنده أو وجهين أو احتمالين. العمق في هذا الاجتهاد صعب جدا، كله توجيه من عنده، يعني اجتهاد من عنده يأتي بروايتين. طبعا غالبا الروايتين المقصود بها غير منصوصة يعني. أو احتمالين. قال المرداوي في مقدمة صحيح الفروع السابع أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين ويطلقهما، وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام ولا اختلف ترجيحهم فيه. ويمكن أن يجاب بأن يقال إنما خرج المصنف الروايتين أو الوجهين أو الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها. وهذا يدل يا شيخ على أن التخريج يكون فرع على لا على فرق. خلاف للشيخ الشيخ بكر رحمه الله يقول لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج عنها منها، فهي فرع على فرع. نعم. والمسألة المخرج منها فيها خلاف مطلق أو مرجح فأطلق الخلاف إلى آخره. وعرف الدكتور عبد الإله الدويش التوجيه الفقهي بتعريف متميز، فقال اجتهاد فقهي من عالم ابتداء أو نقلا لقول غيره أو تخريجه أو استدلالا له أو استدلاله اجتهاد فقهي من عالم ابتداء أو نقلا لقول غيره أو تخريجه أو استدلاله إما ترجيحا أو تقوية أو تصحيحا. وأتى يعني بيفسرها الآن. نعم. وهذا نعم. أو استدلال له إما ترجيحا أو تقوية أو تصحيحا، وهو تعريف حسن. ثم قال ويمكن بيان منهجه في توجيهاته المنصوص عليها من حاشية النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر. طبعا هذه توجيهات، طبعا بحثة كان في توجيهات إيش، توجيهات فقهية عند ابن مفلح في حاشية النكت على المحرر فقط، في حاشية النكت توجيهات ابن مفلح في حاشية النكت على المحرم، وأيضا لم يستوعبها يعني. نعم. في نقاط مختصرة من خلال الآتي. نعم. أي أداب في الفروع، فروع مليانة، وهو ركز فقط على النكت. نعم. أولا أن يكون التوجيه تقوية لدليل عالم في المسألة أو تصحيحا له. أن يكون التوجيه تقوية، هذا ليس تخريجا، يقوي، يقول يتوجه كذا، يعني أن هذا القول قوي أو هذا الدليل قوي. نعم. ثانيا أن يكون التوجيه تخريجا لمسألة لا يوجد فيها نص عن الأصحاب على مسألة أخرى منصوصة. هذا التوجيه الأصلي، فرع على فرع. إيه، قياس فرع على فرع، تخريج. نعم. ثالثا أن يكون التوجيه قولا موافقا للمذهب الحنبلي أو مخالفا له أن يكون التوجيه قولا موافقا للمذهب الحنبلي أو مخالفا له أو يكون قوله هو المعتمد عند المتأخرين. رابعا أن يكون التوجيه ترجيحا أو تقوية لقول عالم حنبلي خالف المذهب. هذا يكون التوجيه والمذهب هذا يقول لك ثلاثة أن يكون التوجيه قولا موافقا للمذهب الحنبلي أو مخالفا له. هذا بمثل حين هذا كلام الباحث في النكت فقط غير فروع غير الآداب وغيره. يعني هو بالحقيقة يعني بحث غير مستقر يعني. نعم. معتمد ممكن أصلا توجيه. ها؟ ممكن تكون مسألة معتمد عند المتأخرين وفي أصلا توجيه أصلا. إيه إيه. والسؤال المفروض الذي يطرح الآن هل هناك من التوجيهات التي ذكرها ابن مفلح ما صار مذهبا؟ هذا السؤال يعني هذا الثمرة الآن أو من الثمرات يعني يعني هل هناك توجيه؟ طبعا هو اجتهاد يخرج في حكم مسألة قياسا على مسألة أخرى فما يقلد في التوجيه. لا الغالب يكون هو مجتهد لكن هو ذكر صيغ له سبع الآن بعضها لا يقوي بعضها ينقل توجيه غيره. فنقول توجيهات ابن مفلح يعني هل هناك من توجيهات ابن مفلح ما صار مذهبا معتمدا؟ الله أعلم. نعم. سادسا اي فيه فيه بس هل صارت مذهبا ما ادري. اما الشيخ مرعي له ويتوجه فيه كثير اذا وافقاه الشارح مع المحشي يكون مذهبا. نعم. ثالثا أن يكون التوجيه جمعا بين القولين في المسألة. أحيانا يكون توجيه يجمع بين قولين يأتي بقول بالجواز مثلا وقول بإيش بالتحريم مثلا وهو يقول ويتوجه الكراهة مثلا قول وسط. لكن هل هذا يكون مذهبا؟ الله أعلم. نعم. سابعا أن يكون التوجيه تصحيحا لقول عالم معتبر ومثل لكل ما ذكر عاد ترجعون له فيه البحث منشور البحث أنا أشرت فيه على التليجرام. نعم. ومثل لكل ما ذكره قلت وأكثر استعمالات ابن مفلح الكلمة ويتوجه تكون على خلاف المذهب وأحيانا يزيد احتمال فيقول يتوجه احتمال كذا استعمالات أخرى ليتوجه وقد تستعمل هذا من عندي يعني. حسب تتبعي للتوجيهات هذه الاستعمالات للفظ يتوجه قد تستعمل بمعنى يتقوى في تخريج الآن ما في تخريج يتقوى يتوجه القول بقول شيخ الإسلام في مسألة عدم وجوب الأرش في خيار العيب مثلا يتوجه يعني أنا أقويه أقول أن هذا قول قوي وراجح. نعم. قلتم حفظكم الله وقد تستعمل بمعنى يتقوى أو يترجح ونحو ذلك من المعاني التي تفيد أن القول به أقوى وأوجه من غيره من جهة الدليل من غيره من جهة الدليل ومن اي احسن نفس تقريبا قريبا هو قرأ علي كلامه وانا قرأت عليه كلامي ايضا هو قرأ علي بعد ما انا الحمد لله كتبت فجبت الاثنين. نعم. ومنه قول شيخ الاسلام في القواعد النورانيه نعم. نعم لو قيل تكره العقود بغير العربيه لغير حاجه كما يكره سائر انواع الخطاب بغير العربيه لغير حاجه لكان متوجها يعني قولا صحيحا راجحا قويا. هل فيه تخريج الآن فرع على فرع؟ لا. فاستعمال يتوجه ما يلزم أنه يكون تخريج واجتهاد ممارسة اجتهاد لا تقوية فقط. الشيخ الإسلام معروف رأيه هو رأي الإمام أحمد أنه يكره الكلام بغير العربية عند العرب فإذا عقد بغير العربية فيقول يتوجه أنه يكره أيضا لأن يكره الكلام بغير العربية عند العرب كيف تعقد بألفاظ غير عربية. نعم. كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة لكن لو كان أحيانا يا شيخ محمود مثل ما يفعلون في بعض مجالس 100 كلمة عربية وجيب كلمتين إنجليزي غير معتادة يا شيخون. ها؟ غير معتادة. لا يعني يكره لما يكره يقولون وإحنا نقعد ما بفهمين شيء. ها؟ صح صحيح. دارجة. والله كلام الشيخ الإسلام والإمام أحمد ترى الشيخ الإسلام كرره في اقتضاء الصلاة يمكن مرتين. كلام شديد الشيخ. كلام شديد. وأن عمر كان يكره رطانة من العرب. نعم. مشكلة هذا هذا مكتوب بالعربي والإنجليزي. هل هي يقال هذا مكروه؟ خاطب الهندي والصحيح صحيح. نعم. المشكلة شيخ الكلمات الحديثة اللي تكون يعني منشأها غير عربي هي داخلة علينا. مثل؟ يعني زي كمبيوتر مثلاً. إيه. لا خلاص هذه تعرف بعض الألفاظ خلاص. يعني هل يلزم مستعربة؟ يقال إنه الحاسوب أو حاسبة. الجوال. الهاتف المحمول. نعم. هذا هنا الجوال يعني بس لا موبايل موبايلي على طول مش موبايلي دي شنو مش معنى موبايل هي النقال او محمول يعني إيه هذا بالانجليزي موبايل جوال بالعربي ايش جوال عربي اي انه يجوز زين الحمد لله ها هذا الهاتف النقال هذا اللي نعم اثنين وقد تستعمل بمعنى انه يقاس على المساله كذا قال في الانصاف هذا اجتهاد عاد اذا دخلنا في القياس صار إيش؟ اجتهاد يتوجه يتوجه معناها اجتهاد له نعم أنه يقاس على مسألة كذا هذا اجتهاد قال في الإنصاف لو سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وأطلقهما لو سجد ثم قرأ كثير من الناس أو الأئمة يقرأ ويسجد قبل السجدة سجد تلاوة قبل أن يقرأ سجد تلاوة ينسى ها؟ هو يقرأ يعني على الكلمة اللي عليها مثل سورة الفصيلة اللي قبل السجدة ومن آياته الشمس والقمر النمل اللي فيها ممكن النمل ألا ألا يسجد الله الذي يخرج خبأ في السماء وما تعلنون أيوه هذا الله اللي بعدها شو الحكم الفقهي الآن زاد فعلا من جزء الصلاة الصلاة تبطل لا ساهيا ساهيا إيه ساهيا زاد سهوا فحين لا تبطل الصلاة لا تبطل لكن يجب عليه السجود وجه الموضع السجود ها هو وجه الموضع لا لا يعني هو مثلا ألا يسجد لله الذي يخرج خبأ في السماء ويعلم السماوات وتعلنون وسجد ثم قام وقال الله لا إله إلا هو يجوز أن يسجد أي مرة أخرى هي يسجد لكن يجب عليه في النهاية لأن زاد فعلا من جنس من جنس الصلاة هذا سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهه ما ادري شو المراد بإعادته إعادة السجود ولا إعادة الصلاة سجد ثم قرأ لا ممكن إعادة السجود السجود إعادته قال السجود أنا بحثت في إنها ما تبطل الصلاة. هو يذكرونها في تكرار سجود التلاوة. ليجمع السيلات. اختصار السجود. يسوي مرة واحدة. يسمون اختصار السجود مكروه عنده. ما تقول لو أراد الصلاة إعادتها. إعادة السجود يعني؟ إعادة الصلاة نفسها. إعادة السجود. لا في قد مثلا إعادته هو الساجد للصلاة. طيب كمل وأطلقهما في الفروع وقال وقال وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله أي وكذا يتوجه وجهان في قيم المسجد إذا تكرر دخوله أيوة يعني هل قيم المسجد يعني هذا الخلاف في عادة وجهان نقل الخلاف الوجهين نقلهم إلى مسألة جديدة وهي قيم إيش المسجد, المسجد. الذي يتكرر دخوله هل يسن له أن يصلي كل مرة يدخل وهذا وجه أو يسن له أول مرة فقط يدخل والمرة الثانية والثالثة لا المذهب طبعا لا الذي يتكرر دخوله لا يسن. نفس الخطيب اي لا يسن لا يسن. هم يقول لا يسن اصلا ولا لا يعفى من تحكمه. يعفى ليست مطلوبه في حقه. فهنا يتوجه وجهان وكذا يتوجه. الان قاس نقل خلاف من مساله الى مساله تشابهها وجعل الوجهين الذين في سجد ثم قرا جعلهم وذهب بهما الى مساله ايش تحيه المسجد تكرر دخوله. وهذا اجتهاد طبعا كبير جدا يعني من يقوى على مثل هذه الامور. بعض الناس يظن الامر سهل يعني. كان شيخ مساله السجود هنا كانه كفاه سجود الاول ها كانه كفاه سجود الاول اللي هو كان قبل الايه اي يعني ما يعيد السجود مره اخرى نفس القيم يعني. اي بس والله انا ذكرتها في انا اذكرني ذكرتها هنا ايضا في الكتاب ده مساله لحظه شوي بس اي حوشت بغاءات ما اظن اي اي شفت اقرا لي في صفحه صفحه 261 هذا من فوائد ايش الجراعي يعني شيخ ايمن تحفة الساجد صفحة 261 هنا لو تكرر اي قلتم حفظكم الله قولهم لو تكرر دخوله للمسجد هل تتكرر تحية المسجد قال رحمه الله ولو تكرر دخوله المسجد هل تتكرر تحية ذكروا لو قرأ سجدة فسجد ثم أعادها سجدة فسجد ثم أعادها يعني سجدة لو قرأ سجدة فسجد شفت الصورة الآن عاد قراءة الآية الشيخ من خلال القياس الآن واضح يعني قال تكرار الدخول إيش تكرار القراءة مثل تكرار دخول المسجد لو سجد ثم قرأ المفروض قال شبه المعنى يعني ألا يسجدوا الذي يخرج خبث السماوات والأرض ويعلم تخفيه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وسجد ثم قام ثم قرأ الآية مرة أخرى هل يسجد كان الذي اللي قرأها تدبر لو قرأ سجدة فسجد ثم عادها وأن فيه وجهين نعم ثم عادها وأن فيها وجهين ووجهت هذه المسألة عليها من اللي وجهها مفلح. ابن مفلح لأن الجراعي متوفي كم احنا متوفي 883 جراعي معاصر المرداوي اي لكن مسبوق بابن مفلح فيقصر بقوله وجهت هذه المسألة عليها شفت نعم ووجهت هذه المسألة إلى مسألة ايش تكرر دخوله المسجد وجهت على مسألة لو سجد ثم قرأ فهل يسجد مرة ثانية طيب وقيدها ابن صلى وقيدها ابن صلى في حواشيه بقريب الزمن ولا شك أن هذا مراد أحدهما تتكرر لتكرر سببها والثاني لا دفعا للحرج والمشقة هذا الوجهين تتكرر يعني يسجد مرة ثانية والوجه الثاني لا لا يسجد دفعا للحرج والمشقة ترك السجود شيخ مكروه لهم ذكروا في الظهر ويكون الإمام قراءة سجدتي وسجوده فيه لا هذا تركه هذا يعتمد على هل السجود التلاوة سنة مؤكدة؟ لا لا ليس ليست مؤكدة فلا يكره. كيف يصير دفع الحرج والمشقة؟ ما وجه الحرج والمشقة؟ الطلب طلب السنية. هل في ذلك الحرج؟ إيه طلب السنية أكيد في. كل ساعة يسجد كل ساعة. لو كرر. طلب الحرج لا يكون في الواجبات فقط حتى في السنة السنة. لو كرر الآية اللي يعني قام الليل مثلا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا اللي فيها في عدم فيها سجود حرج لو كررها هو تدبرا كرر ما في اشكال لكن هاي كل هل يسجد كل مره في حرج لكن الوجه الاول انه يسجد انه يسجد اذا كيف نوجه تكرر دخول المسجد تكرر قراءة آية أن كلما دخل قي مسجد يصير ركعتين. يدخل بيشيل ال يقول صار ركعتين. خرج ودى الكرتون برا الماي وبعدين بيجي يدخل ماي صار ركعتين. في حرج. لكن القول الثاني أنه دفع عن الحرج والمشقة. وهذا المذهب طبعا احنا عندنا أنه لا يسل له. نعم ومن نعم. في تحية المسجد السنية توجه لمن أراد الجلوس أو مطلق الدخول. المذهب يسن لمن دخل مسجد أن يصلي ركعتين ولو دخل لغير الجلوس. لو بيأخذ كتاب قالوا يسن لك صلاة. لعموم الحديث إذا دخل أحد مسجد. نعم قلت من حاشيتي. قلتم حفظكم الله وفي حاشيتكم على الرضي المربع كتبت هذا. هل تستحب تحية المسجد لمن تكرر دخوله كأن يكون في المسجد ثم يخرج منه لتاني بغرض من جاني واحد برا وطلعت وجيت. وهذا تحصل كثيرا. نعم أبسطنا يا شيخ اللي هو تكرم تجديد الوضوء دورة مياه. دورة مياه خروج مسجد. الذهاب دورة مياه خروج مسجد والخروج من دورة مياه إلى المسجد دخول له. فالمفروض أنك تصلي ركعتين. نعم قلت حفظك الله كأن يكون في المسجد ثم يخرج منه لتاني بغرض من البيت أو السيارة بنية العودة للمسجد أو يخرج منه الخلاء الذي بني في المسجد يتوضأ ويعود للمسجد فهل يستحب له أن يصلي تحية المسجد؟ صرح باستثناء قيم المسجد وأنه لا يستحب له تحية المسجد لتكرار دخوله فتشق عليه. وألحق الشيخ مرعي رحمه الله المجاور للمسجد الذي يتكرر دخوله للمسجد. الحمد لله ما دام ألحق به المجاور فاللي يروح دورة مياه الحمد لله. فلا تسن له التحية كلما دخل فهل يلحق بهم؟ من خرج من المسجد بنية العود له في تردد كبير عندي ولم يتضح لي شيء من كلامهم ثم إني وجدت كلاما لهم في باب صلاة التطوع يفهم منه استحباب تحية المسجد ولو خرج منه نويا العودة إليه قريبا قياسا على استحباب تكرار السجود بتكرار آية التلاوة. قال هذا بتكرار مصيبة أثناهم مرجحين في تكرار آية السجدة أنه يسجد الله مصيب ويكرره. قال في المعونة ويكررها أي يكرر التالي السجود بتكرارها أي بتكرار التلاوة لأنها السوء المشروع من أجله كتكرار ركعتي الطواف بتكراره. قال الطواف يقولون لو طاف سبع صلى ركعتين طاف سبع. نعم بل إذا ما صلى ركعتين يقولون يطوف ويصلي ركعتين بعدد إيش كل طوفة يجمعهم مثلا سبع سبع سبع سبع خمس مرات يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. نعم قال في الفروع بعد ذكره وإطلاقه وفيه وجهين وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. ما دام رجحوا أنه إذا كرر قراءة الآية أنه يسن له أن يسجد لها معناها أنه لو تكرر دخول المسجد. نعم مصطلح شيخ قولهم اللي وخرج ليعود اللي في مسألة اللي الذهاب تكرم دورة المياه يقولون هو خرج ليعود لأن أنا أصبح الآن محدث الآن وخرج طهرني. طيب دخل وإذا دخل أحدكم. نعم وقال شيخنا خادم المشايخ حفظه الله فيه تفصيل إن خرج بنية أن لا يعود ثم عاد فإنه يصلي مطلقا وإن خرج بنية أن يعود فيه تفصيل إن طال الفصل صلى وإلا لم يصلي. يلا رجع موضوعنا في صفحة 78 من استعمالات يتوجه. نعم هذا اللي بعد. وقد استعمل اجتهادا ثلاثة الثالث وقد استعمل اجتهادا في بيان إبهامهم في حكم قال في الإنصاف قوله وإن رآه جلدا أي تستعمل يتوجه في بيان إبهام في حكم حكم مبهم فيستعمل يتوجه في بيان هذا الحكم. بيجي لنا مثال. نعم قوله وإن رآه جلدا أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بلا نزاع وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بلا نزاع لكن إخباره بذلك هل هو واجب أم لا؟ قال في الفروع يتوجه وجوبه. شفت الآن اجتهادا في بيان إبهام في حكم هم قالوا يخبره المعطي يخبره أنه لا حظ في هذه الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب لكن هل هذا الإخبار واجب على المعطي أو مستحب؟ يقول في الفروع يتوجه وجوبه. نعم رابعا وقد تستعمل معنى يتأتى أو يستقيم، فإذا قالوا يتوجه كذا أي يتأتى كذا، كما هو في بعض استعمالات ابن رجب في القواعد، قال في القاعدة 82 لو حلف لا يأكل بيضة فصارت فروجا أو حبا فصار سنبلا، أنه لا يحنث بأكله لزوال الاسم، وهذا إنما يتوجه على قول ابن عقيل. يعني هذا إنما يتأتى ويستقيم على قول ابن عقيل. نعم يتماشى يعني. أي يتماشى ويستقيم نعم في مسألة تعارض الاسم والتعيين، فأما على المشهور فينبغي أن يحنث. مذهب عندنا أنه لو حلف يعني لا يأكل بيضة فصارت فرخا فإنه لا صارت فرخا لا اللي في الزاد ذكره في الأيمان مستهلكا يعني. الآن هو تغير ولو يكلمه فصار شيخا أي أو لا يكون رطبا فصار تمرا أو دبسا أو خلا بس فروجا له إذا عينه إذا عينه يؤخذ بالتعيين ذكرت شيء من هذا موجود في العمدة إلا إيش؟ فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلم تلصف صار شيخا وكلمه، أو لا كت هذا الرطب فصار تامرا أو دبسا خلا وأكل نعم حانيفا في الفروج أي تعين هذا. فإن عدم ما ذكر كله إلا هذا محمول على التعيين على التعيين كله كل الأمثلة على التعيين اللي ذكرها هنا بيضة يعني هذه البيضة يعني. نعم كلمة وقال المرداوي في خاتمة المصنف بعدين اللي قال لك على المشهور ذا منه ابن رجب هو تقريبا الأول يا شيخ مقدمة الإنصاف الكتب اللي اعتمدها تقريبا أولهم القواعد القواعد في يجي في يمكن المرتبة السادسة أو الخامسة نعم وقد قال وقد قال المرداوي رحمه الله في خاتمة الإنصاف واعلم أن الوارد على الأصحاب إما وجه وإما احتمال وإما تخريج وزاد في الفروع التوجيه والحقيقة أن لفظ التوجيه زاد في الفروع التوجيه كأن التوجيه لفظ خاص بصاحب الفروع وهو بالحقيقة أنه ليس خاصا به ولكنه صار كثيرا عنده وصار ظاهرا بخلاف غيره من أو مما سبقه من العلماء نعم والحقيقة أن لفظ التوجيه ليس خاصا بابن مفلح بل هو مسبوق إليه ويستخدمه غيره كصاحب الهداية والمغني مع قلة وقد نقله ابن مفلح عن غيره كالقاضي وأبي بكر عبد العزيز وغيرهما ونقله الزركشي عن شيخ الإسلام لكن ابن مفلح توسع جدا في استعماله وشاع في كلامه وكثر وبثها المرداوي في الإنصاف واستعمله هو أيضا في بعض المسائل وقريب من لفظ التوجيه لفظ ويتجه وهو مما تميز به مرع الكرمي في الغاية وقد ذكر فيها أكثر من ألف اتجاه فهو تخريج منه على قواعد المذهب وربما تردد فيزيد احتمال وفي الأصل أنه ليس منصوصا عليه في الإقناع والمنتهى وأحيانا يكون في أحدهما ويتعقب من الشارح الرحباني أو المحشي الشطي بل أحيانا يكون الاتجاه ليس منصوصا في المذهب وسمى الاتجاه بحثا وقد أشار في مقدمته يسمونها بحوث وبحثه مرعي كذا يسمونها بحث حتى كلام الشيخ منصور حين يسمونه بحث وأحيانا يكون منصوص الاتجاه وأحيانا يكون منصوص بس نادر هذا منصوص على الاتجاهات مرعي نادر أن تكون منصوص لكن أحيانا في يذكرها في الإنصاف نعم بحث عنده غير اللي عندي تب غير اللي عندي غير البحوث نعم الاتجاه ولا الاتجاه يسمونه بحث بس وتسميته بحث طبعا فيها ما فيها طبعا بحث معناها أنه ما يعني مقبول وغير مقبول يعني مو ذاك القبول اللي ما يصلنا كل المذهب يعني لا يرتفع إلى أن يكون قويا ومفت به و... نعم أي لكنه ليس في القوة بذاك يعني نعم لكن وقد أشار في يعني كأنه اجتهد فيها وحررها وزاد فيها الكلام لكن لا يعني أنه يقبل بكل ما فيه يعني ما كانت إيه بس هل تقول بعد الاتجاه؟ له اتجاه يسمونه بحثا، وسمى الاتجاه بحثا اللي هو الشطي، الشطي سمى الاتجاه بحثا، وفيروز استخدمها أيضا. نعم. وقد أشار في مقدمته أنه قد يوجد بعض ما خرجه في كلام الأصحاب لكنه لم يطلع عليه، قال في مطالب أولي النهى، ومشيرا لما أبحثه غالبا، أي وربما يبحث ولا يشير جازما، ربما يبحث، أي وربما يبحث، إيه؟ يبحث ولا يشير، يعني الشيخ مرعي لم يبحث ولا يشير. نعم. ولا يشير جازما أي قاطعا به بقولي ويتجه، فإن ترددت زدت بعد قولي ويتجه احتمال، كذا حال كوني مميزا آخر من كل مبحث من البحث، وهو التفتيش بال... أيضا الشيخ مرعي سماها مبحث. نعم. بالحبر الأحمر لأجل بيان أي ظهور المقال، وربما يكون أن يوجد بعض هذه الاتجاهات سواها باللون الأحمر، لكن الحين خلاص. نعم. أن يوجد بعض ذلك، وربما يكون، يعني هذا الشيخ مرعي يقول يوجد بعض ذلك الذي زيد في كلامهم، يعني ليست كل اتجاهاتها غير منصوصة، بعضها وهي قليلة طبعا، والغالب أن اتجاهات من عنده يعني. نعم. لكن لم أقف على من أطلع على أي أحيانا صح، يخالف عمدا. نعم. أن يوجد بعض ذلك الذي زيد في كلامهم أي أئمتنا الفقهاء، لكن لم أخف أي أطلع عليه، وقد تتبعت هذه الاتجاهات من قبل العلماء خاصة الرحباني والشطي، وبينوا ما وافق المذهب منها وهو الأغلب الأعم، وما ليس موافقا للمذهب وهو قليل. قبل ما شيخ هذا ابن العماد، ابن العماد صحيح، هو خلاص الشطي ذكر كل ما ذكر ابن العماد، يعني ويوافق أو يغاير خلاص، يعني لا تقول فاتك شيء من ابن العماد في الاتجاهات فقط، أما الشرح لا، عنده أشياء حلوة يعني ما ذكروا. نعم. إنه اللي هو أي لا وين الفنان؟ شلون؟ أي لا، وإذا أطلق أبو بكر فهو غلام خلاه، هو مو بنفسه عبد العزيز نفسه. اثنين نفس الاسم. لا، هو إذا أطلق أبو بكر فالمقصود به غلام الخلا، وليس هو الخلا نفسه. أي الخلا قبل. نعم. الفرق. ها؟ قاضي 458. لا حول ولا قوة. نعم. الفرع الرابع والعشرون المصطلح بالجملة وفي الجملة، قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله في مقدمته على شرح الزركشي، وقوله أي الزركشي في شرحه على الخرقي وبالجملة إلى آخره، يأتي بها الشارح بعد التمهيد الذي يقدمه عند شرح المسألة التي في المتن، وهي لفظة تدل على عموم الحكم وإجماله وعدم استثناء شيء منه، وهو خلاف قولهم في الجملة، حيث يريدون وجود الحكم في جملة المسائل وهو مجملها أي البعض يعني منه. بالجملة، إذا قال بالجملة فإنه لا يستثني منها شيء أبدا، وإذا قال في الجملة في الأغلب، فالأغلب على هذا الحكم، لكن أحيانا يستثنى من هذا الحكم بعض المسائل، يعني هو قليلة عندنا، زي مسألة اللي انعقد الإجماع في الجملة. أي في الجملة، إذا قال لك انعقد الإجماع في الجملة معنى أن هناك بعض العلماء خالف لهم، لكنهم قلة في، وأما بي ما في استثناءات كلهم. نعم. الفرع الخامس والعشرون مصطلح قوي، ولا قول الزركشي في شرح على الخرقي، قوي ولم أره إلا عنده في ثلاث، ما شفته إلا عنده وفي 13 مسألة. نعم. وعند صاحبي المبدع في 5 مسائل فقط، قال ابن جبرين في مقدمة شرح الزركشي، يتكرر الشارح تصغير القول كقولي وهو قوي، والمفهوم أن ذلك تضعيف ذلك القول أو خفائه أو قلة الذاهبين إليه، وأكثر الفقهاء يقولون وهو وجه ضعيف أو قول غريب ونحو هذا التعبير. الفرع السادس، إذن قوي المقصود به أن هذا قول يعني قليل وضعيف، يعني ما قال به إلا القلة وضعيف. نعم. الفرع 26 لو ها؟ لا هو قال لك يكون وجه وهو وجه ضعيف بس لا يكون رواية طبعا. نعم. الفرع 26 لو في كلام الفقهاء الغالب أن لو نعم وجه بس يكون وجه ضعيف يعني يضعفون بقول قوي. نعم والغالب الغالب أن لو في المتون الفقهية تشير للخلاف وأحيانا تكون للتعميم وقد بين الخلوتي في حاشية المنتهى أن لو على قسمين الأول أنها للإشارة للخلاف وذكر مثالا من المنتهى وشرحه لابن النجار في زكاة المتعدي كالغاصبي وأنها تحل قال في المنتهى ولو متعديا ثم نقل ابن النجار كلام الإنصافي أنه على الصحيح من المذهب فهي هنا للإشارة للخلاف. الثاني أن لو تكون للتعميم وهي عندما تذكر في مسألة ليس فيها خلاف وذكر مثالا من المنتهى في حل زكاة الكتاب قال في المنتهى ولو حربيا ثم نقل ابن النجار الإجماع على حل زكاة الكتاب عن الشرح الكبير فهي اللي هنا للتعميم. فإذا تبين لو هذه أحيانا تكون للخلاف وأحيانا تكون إيش للتعميم وليس فيها خلاف أصلا فليس كل موضع تشوف فيه لو تقول فيه خلاف مثل بعض الشراح من يشوف لو قال دعنا فيه خلاف. هذا ابن النجار الآن استعملها في شيء مجمع عليه القسم الأول هو الأغلب السياق طبعا من الشراح. نعم القسم الأول هو الأكثر. نعم نعم فتبين أن لو في كلام أصحاب المتون تارة تكون الإشارة للخلاف وتارة تكون فيهما هو مجمع عليه فتكون للتعميم وينبغي لطالب العلم والشارح أن تنبه لهذا في شرحه للمتن الفقهي بل حتى من أراد أن يكتب متنا فقهيا ينبغي له التنبه لهذا تنبيه ما ذكره بعض العلماء في عصرنا من أن حروف الخلاف الثلاثة وهي حتى وهي للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط ولو للخلاف الضعيف فيه فهذا فيه نظر الظاهر شلون فيه نظر من ظاهر لو في بعد اكثر من ظاهر يلا لم أرى ما يدل عليه في كلام في كتب الأصحاب. نعم قد تشير الخلاف أما تقسيمها ودلالتها على الخلاف الضعيف والقوي المتوسط ففيه نظر من ظاهر والله أعلم. جاتك ظاهر خلاص يلا وما أحسن ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل في هذه الحروف الثلاثة فقال وقد تناقل بعض طلبة العلم في عصرنا أن حتى للخلاف القوي ولو للخلاف الضعيف وقيل هذه عند بعض المذاهب والله ما أدري منين جات منين تسربت المشايخ يعني هل هي قال بها بعض المذاهب الشافعية الحنفية المالكية منين تسربت لهم يعني. نعم وقيل بالعكس فيهما وإن للخلاف المتوسط وهذا لا يعول عليه ولم أرى قيد ذلك في كتاب سوى إشارات لبعض علماء عصرنا منهم الشيخ ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم رحمه الله في تقرير له في كما في فتاويه إذ قال حتى للخلاف المتوسط انتهى والشيخ علي الهندي أثابه الله في رسالته مقدمة في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي وفي طبعتها الثانية باسم التحفة الثانية حتى يعني الطبعة الأولى طبعت بعنوان مقدمة بين مصطلحات الفقه الحنبلي والثانية تحفة السنية. نعم هذا كلام الشيخ باكر وزير طبعا كله. نعم حكاها على أن حتى للخلاف القوي وإن للمتوسط ولو للضعيف وتابعه على غلطه من نقل عنه الشيخ قال أنها غلط يعني تقسيم هذا الثلاثي غلط. وفي الشرح الممتع لزاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين حفظه رحمه الله قال ما نصه وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي وإذا قالوا وإن كذا فالخلاف أقل وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف انتهى وأنت ترى اضطرابهم في منزلتها الحكمية في الخلاف والذي أراه أن هذا حكم ينبني على الاستقراء التام ولا أراه يطرد وإنما هي حروف للخلاف في المذهب فقط بل منهم من يستعمل بعضها في غير الخلاف وإنما لدفع الإهام أي إهام الخلاف كقول صاحب الزاد المستقنع في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها ولو كرهت يعني الاعتبار لكراهتها. لا تجي تفهم وهذا بإجماع المسلمين ونص القرآن الكريم لا تجي تفهم فله رجعتها في عدتها ولو كرهت يعني هناك من قال أنها لو كرهت ليس له أن يراجع في عدتها لا ما في نعم بإجماع المسلمين نعم يعني وهذا إذن تكون للتعميم هنا هنا للتعميم نعم يعني الاعتبار لكراهتها، وهذا بإجماع المسلمين نص القرآن الكريم. وقال صاحب المستقنع وقال صاحب زاد المستقنع أيضا في باب صوم التطوع: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، والتحريم لا خلاف فيه في المذهب. وقال أيضا في باب الأنياء: يباح استعمال. وهذا يدل على يعني علو كعب الشيخ في الفقه، في الفقه الحنبلي. والله مو بسهل كله بك أبو زينة ما جبتها كله كله ها شلون؟ لا لا لا كلام الشيخ انتهى في صفحة 82 آخر صد اللي قبل أخير كله كلام الشيخ بكر بوزين إن الشيخ ابن عثيمين تابعهم في التقسيم الثلاثي هذا، والشيخ يقول أنت ترى اضطرابهم. نعم. وقال أيضا في باب الأنياء يباح استعماله، ثم قال: ولو على أنثى، وهذا لا خلاف فيه في المذهب. والخلاصة أن هذه الحروف الثلاثة حتى ولو وإن يستعملها الأصحاب للإشارة إلى الخلاف في المذهب، وقد تأتي نعم تدل على الخلاف فقط، وأحيانا لا تدل على الخلاف. نعم. وقد تأتي لتحقيق الحكم ونفي الاشتباه والإهام وما سوى ذلك مما ذكر تحكم، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بكر بن زيد رحمه الله. تحكم، تحكم هو القول بالشيء بدون دليل، بدون دليل. نعم. الفرع 27 مصطلحات الحواشي، مصطلحات الحواشي السابقات. مصطلح بسرعة قراها بسرعة. إذا ذكرت كلام بحث هذه المصطلحات فهذه معانيها: مخالفة المتن هي لمخالفة المتن لأحد الأصلين وهما الإقناع والمنتهى، وقد يكون موافقا للمذهب. مخالفة هي للمخالفة بين الأصلين الإقناع والمنتهى. إذا كنت مخالفة فقط هي مخالفة بين الإقناع والمنتهى من عندي أنا جايب الكلامهم، المتن ما له دخل ولا جب شيء من كلامهم. نعم. ها؟ لا بتجي حين لأن فعلا كثير من مستشكلها منين جايبها. نعم. خلاف المتأخرين هو الخلاف بين العلماء الذين بعد الأصنية كالوهودي ومرع الكرمي وغيرهما، بحث تكون في الغالب بحث مسألة من أكثر من مرجع. التحرير يكون في الغالب مسألة لم ينص عليها، وقد يكون تخريجا لمسألة معاصرة، أو يكون مسألة ذكروها ووسعت الكلام فيها. فرق فقهي للمسألتين متشابهتين في الصورة المختلفتين في الحكم. الفرع 28 مصطلحات حاشية فيض الجليل على متن الدليل. مصطلحات الحاشية: إذا زيلت كلاما بأحد هذه المصطلحات فهذه معانيها للتكرر خلاص. لا لا كلهم. مخالفة المتن هي لمخالفة المتن لأحد الأصلين وهما الإقناع والمنتهى، وقد يكون موافقا للمذهب، وتكون أيضا لمخالفتهما في لفظ أو حكم. مخالفة هي للمخالفة التي أذكرها أنا وليس المتن. يعني أنا أقول مخالفة المتن أحيانا في مخالفة في لفظ فقط، ما خالفهم في حكم، لكن التعبير حقه مختلف عن تعبير الإقناع والمنتهى، فهذه أعتبرها مخالفة المتن. مخالفة المتن نعم هي المخالفة التي أذكرها أنا وليس للمتن، وليس المتن بين الأصلين الإقناع والمنتهى، ولم أحرص على تصحيح المذهب. هذا في الفيض الجليل، أما في الحواشي حرصت على تصحيح المذهب، وهذا في الحقيقة تسرع يعني في كثير منها، لكن فيض الجليل أنا كثير منها تركتها بدون ترجيح، بدون ترجيح. نعم. إما لاتضاحه أو نعم أطلقت خلاف. نعم. ولم أحرص على تصحيح المذهب فيها في أكثر المواضع، إما لكونه واضحا وإما لعدم علمي لقلة اطلاعي. خلاف المتأخرين هو للخلاف بين العلماء الذين بعد الأصنية كالبهوتي ومرع الكرمي وغيرهما. فرق فقهي للمسألتين المتشابهتين في الحكم المختلفة في الصورة في الحكم، المتشابهتين في الصورة المختلفة في الحكم. فليحرر إذا ختمت مسألة بقولي فليحرر، وهو كثير، فالمراد أني متردد فيها ولم أجزم بشيء، وكذا لو استظهرت حكما. المبحث الثاني موجود يا شيخ الحواشي؟ إلا موجود. المبحث الثاني في المكاييل والموازين من الأمور المهمة في دراسة الفقه معرفة قدر المكاييل والموازين على المقاييس المعاصرة. وقد ظل المسلمون يتعاملون بأوزانهم المعروفة بينهم من الشارع ومن العرف، ففي الموازين يتعاملون بالدرهم والدينار والرطل والأوقية، وفي المكاييل يتعاملون بالصاع والمد ونحوهما، وهكذا مئات السنين حتى طرأ عليهم غير ذلك. ففي الموازين يستعملون الجرام والكيلو جرام، وفي المكاييل استعمل كل قوم ما تعرفوه بينهم من أوعية وكراتين وغير ذلك، واستعملوا أيضا اللترات، فكان واجبا على المسلمين أن يحفظوا الأوزان والمكاييل التي اللتر طبعا كيل ولا لا حجم حجم حجم أن يحفظوا الأوزان والمكاييل التي يتعبدون الله تعالى بها، لأنها هي التي وردت في خطاب الشارع. وقد حرص المسلمون الأوائل ومن بعدهم على حفظ هذه على حفظ هذا حتى يتناقلوا المسلمون فيما بينهم إلى قيام الساعة. وما هذا إلا من حفظ الله تعالى لشريعته الصالحة لكل زمان ومكان، فله سبحانه الحمد في الأولى والأخرى والآخرة. المطلب الأول في الموازين: الفرع الأول تعريف الموازين جمع ميزان، وهو وحدة تقدر بالوزن أي بالثقل، ومن أهم ما يعرف وزنه من الموزونات الدرهم والدينار وهما الأصل، فإذا عرف وزنهما عرفت أوزان كثير من الأوزان كالحبة والأوقية والرطل وغيرها مما يأتي إن شاء الله، بل حتى المكاييل حتى المكاييل. إذا الأصل في المكاييل الموازين هو الموازين، فإذا عرفت الوزن عرفت الموازين والمكاييل، لأن المكاييل حولها الفقهاء إلى موازين حتى تحفظ وتنقل إلى يوم القيامة. أما المكاييل هذه تندثر وتتغير وتصنع باليد، تكبر وتصغر، فحولوا المكاييل إلى موازين حتى تحفظ وتنقل إلى يوم القيامة، وهذا سيأتي إن شاء الله في قال من الرفعة بل حتى المكاييل بل حتى المكاييل تتحدد بتعيين مقدار الدرهم والدينار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن رفعة الشافعي قال ابن رفعة طبعا آية من آية الله، آية من آية الله، هو اللي شارح الوسيط هو ولا الشارح أو شارح كتاب للغزالي أو النووي في تقريبا حول 20 مجلد أو خمس اللي بنتجه بشيخ الإسلام. وسيرته ممكية صراحة، أنا قرأت سيرته يعني الرسالة اللي كتبها في الإضاحة كتبها في ليلة وهو كان قام على بيت المال في أداء الزكوات وظيفة أيه، وكان قليل ذات اليد وسبحان الله يعني عالم كبير فقير وها رغم الوظيفة ها رغم الوظيفة إيه لا إيه كانت وظيفته يعني سيرته مبكية نعم. وإحنا الآن الحمد لله نتمتع به، لكن لا العلم نفس العلم ولا العمل ولا النية ولا قال ابن رفعة الشافعي رحمه الله: وبدأنا بالميزان لأنه إذا عرف يعرف حال الكيل، من إذا عرف الميزان والمراد هنا معرفة ميزان الموازين التي في زمن الفقهاء كالدينار والدرهم في الموازين المعاصرة ليسهل العمل بما يذكره الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة. الفرع الثاني: بماذا سيكون التحويل، وسيكون تحويل الأوزان الآتية إلى الجرام والكيلوغرام، وهما من الموازين التي يعمل بها المسلمون في هذه الأزمنة فيما بينهم، فالجرام جزء من ألف جزء من الكيلوغرام، الكيلوغرام ألف جرام. قال في المعجم الوسيط: الجرام وحدة من وحدات الوزن تساوي جزءا من ألف من الكيلو جرام، فالجرام جزء من ألف جزء من الكيلو جرام، فالكيلو جرام يساوي ألف جرام. وقال عن الكيلو: الكيلو كلمة إذا أفردت دلت على ألف وتركب مع غيرها مثل المتر والجرام. كيلو تركب مع غيرها، كيلو متر، كيلو جرام مسافة أي وزن، فكيلو جرام فيها ألف جرام، كيلو متر فيها ألف متر، فتعني ألفا منهما، يقال كيلو متر وكيلو جرام. فالكيلو نعم فالكيلو قد يضاف إلى الجرام وهو عبارة عن ألف جرام، وهذا في الثقل وفي الثقل والوزن ويقال كيلو جرام. وقد يضاف إلى المتر وهو عبارة عن ألف متر، وهذا في المسافة والمساحة ويقال كيلو جرام وكيلو متر. وقد يضاف إلى غيرهما من المكاييل وغيرها. الفرع الثالث: وزن المثقال، المثقال المصنوع من الذهب يساوي 72 حبة من الشعير المتوسط كما جزم به في المنتهى وقدمه في التنقيح والإقناع، والحنابلة كالموفق ومن بعده كصاحب الفروع وكل المتأخرين إنما يعبرون في نصاب الذهب بالمثقال، وهو الدينار الذي بنفس وزن المثقال. قال في المقلع قوله: 20 مثقال، المثقال بكسر ميم في الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير، فقوله تعالى: مثقال ذرة أي وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار وهو 72 وهو 72 شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير، والدراهم كل عشرة منها 7 مثاقيل، والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام. الدينار هذا كلام صاحب مطلع، صاحب مطلع متوفي متأخر ولا كم متوفي؟ 700 وفوق. فالمثقال وزن معين من الذهب، فإذا سك وضرب نقدا بقدر المثقال صار إيش؟ دينارا، صار دينارا. المثقال وزن معين من الذهب إذا سك وصار نقدا سمي إيش؟ دينارا، سمي دينار. نعم. ما يختلف وزنه. يقول لم يختلف وزنه في جاهلية وإسلام، وهذا كلام الشيخ منصور طبعا تعقبهم. لا أقصد الشيخ إذا سك الدينار والمثقال ما يختلف. لا ما اختلف. مفروض أنه يكون مثقال هو بنفس الدينار الإسلامي اللي غير، لكن طبعا سيأتي أنها تغير. هو جاء بعد البعلي. من هو؟ هذا من المماليك ولا؟ البهوتي. لا اللي غير. البهوتي من ذكائه واطلاعه الغريب أنه نقل عن ابن كثير أنها تغير. وابن كثير معاصر للبعلي صاحب مطلع. سيأتي إن شاء الله. متقدم يعني. متقدم على البهوتي بكثير. لا ابن كثير ممكن متقدم عليه. لا ما أظن البعلي كم متوفي صاحب مطلع. متقدم. هذا اللي أذكره متقدم. سواء شفت. بس 700 فينهم. 700. وكم تتلمذ على شغل الإسلام ابن كثير. إيه ابن كثير تتلمذ صحيح. بيجينا سنة وفاته. نعم. والدينار لما تغير في الجاهلية الإسلام، فأما الدراهم فكانت مختلفة في المثقال وزن معين من الذهب، فإذا سك وضرب نقدا بقدر المثقال سمي دينارا. وكانت الدراهم والدنانير موجودة معلومة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الفروع، وقال وقد قال صاحب الشفاء المالكي عياض لا يصح أن تكون لا تكون أن تكون أوقية والدراهم مجهولة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البيعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة، وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء وجعل وزن الدرهم 6 دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة كانت موجودة لكن ليس منها من ضرب إيش؟ الإسلام. الإسلام إلى وقت عبد الملك. عبد الملك هو اللي وحد هذه الدراهم بأوزانها الإسلامية، وكذلك وحد الدنانير، ويقال أنها مشهورة من الحجاج. يقال أنها مشهورة من الحجاج عام عبد الملك. نعم. هي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عاش، والدراهم كلها موجودة اللي هو البيزنطية هذه، والدنانير أيضا ليست إسلامية. يوم جاء عبد الملك هذا الملك الجبار، ها، سك دراهم ودنانير بوزن الدرهم اللي في وزن في وقت إيش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحفظ الأشياء الشرعية الزكوات وغيره. سيأتي كلام كثير في هذا. نعم. وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا. طبعا الميزة في الدراهم والدنانير موجودة إلى اليوم من حفظ الله عز وجل لها. الدراهم ودنانير عبد الملك مروان موجودة إلى اليوم، يمكن حول 30 فقط موجودة إلى اليوم، وفيها صورة عبد الملك ماسك بسيفه في الدينار موجود. إذا أخذت جوجل شوف موجود الدنانير موجودة إلى اليوم. شفتوا أنتوا الدنانير في يوم رحتوا في؟ أي موجود. أموية؟ إيه كلها. عبد الملك. طيب كم؟ وضربوه على وزنها وعلى التحقيق. إذا لا نرجع إلا إلى هذه الدنانير والدراهم، لأنها في الحقيقة في تغير حصل بعدين. فالمرجع كله على، والميزة في الذهب أنه سبحان الله ما يتغير. على مر القرون وزنه ويكون ذهب خالص. اي ذهب خالص طبعا لا بده يغشون بشيء بسيط حتى يتماسك، لكن الاصل انها ذهب خالص. نعم. زي الفرع تو الحين انا قاري بكم من يوم واحد يزعم ان عنده دينار ظهر بيع بثلاثة مليون انها اموي، واحد يقول لا مو باموي. نعم. فرعون حتى الان ما يتغير. فرعون الذهب الفرعوني من غالي جدا. اي موجود. اي موجود. وأنا بل قرأت أن الأصل في هذه أنها فرعونية أصلا. نعم. أهلكم الله. ها؟ وعلى التحقيق وزن المثقال من الجرامات يساوي 4 جرامات وربع جراما، وقد وجدت الدنانير الأموية في المتاحف في الدول الإسلامية وغيرها، فوجدت تقارب هذا الوزن. وأما تقديرها بالشعير ووزن 72 حبة الشعير فهذا يبعد أن يصيب الحقيقة. هذا صعب. الشعير تغير من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. نعم. مجموعة سوى بوجه اختلاف كبير. بيجينا. نعم. اختلافي. الاختلاف حجم حبات الشعير من بلد إلى بلد، بل ومن وزمن إلى زمن، فالتقدير بها الآن بعيد الاستقامة. وأفضل طريقة لمعرفة وزن الدينار هو الرجوع إلى وزنه في المتاحف، والمراد بها الدنانير التي ضربها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وهي موجودة محفوظة بحمد الله في للأسف أن هذه الطريقة يقال أن أول من قال بها هم المستشرقين. للأسف الشديد. وقالوا أن أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة في وزن الدنانير والدراهم هو الرجوع إلى المتاحف، وهو طريقة صحيحة في الحقيقة. الحق يقبل من كل أحد. ها؟ الحق يقبل من كل أحد. والحق وإن الله ينصر هذا الدين الرجل الفاجر. نعم. لكن ما أشرت هنا، ما أشرت. وهي موجودة محفوظة بحمد الله في كل بلاد الإسلام، لأن الذهب من صفاته أنه لا يتغير. قال الدكتور هذا شيخ بحث له دكتور فهد مشعل. نعم. في كتابه الإطعام في الكفارات في المقادير المعاصرة، وفيه تحقيق مهم، وقد قام مجموعة من الباحثين بوزن دينار عبد الملك من المتاحف الإسلامية والعالمية، ومنهم الأستاذ ناصر النقشبندي مدير المسكوكات والأبحاث الإسلامية بالمتحف العراقي، قام بوزن 4 دنانير من دينار من دنانير عبد الملك ضربت فوجد كل دينار مكتوب عليه متى ضرب في أي سنة، كل دينار 80 إلى 86، هذا 4 دنانير في متحف العراقي، فوجد أن متوسط وزنها بلغ 4 غرامات و 277، يعني 4.25 تقريبا. نعم. ثانية. المؤرخ علي باشا مبارك قام باستقراء النقود الإسلامية المحفوظة في المتاحف الأجنبية، وقام بوزن 7 دنانير من دنانير عبد الملك، فوجد متوسطها 4 غرامات وربع. المتاحف الأجنبية في أوروبا. نعم. نفس الوزن قريب من بعض. نعم. ووزنه بعض الغربيين فوجده قريبا من ذلك. إيه 4.200. 233. محمد نجم الدين الكردي. هذا أعظم من كتب فيه. محمد نجم الدين الكردي هذا من أعظم من كتب في هذه الأشياء. نعم. وللأسف أن كتابه لم يطبع إلا طبعة واحدة ولا في إلا PDF مطبوع عام 1425 فقط. نعم. ذكر في كتابه 1425 هجري. قريب يعني. قريب معاصر. أفضل من كتب في هذه المواضيع. نعم. وأقوى من كتب. نعم. ها؟ لا لا مصري بس أصله كردي، بس الكتاب مطبوع في مصر، شكل الرسالة ما أخذها في مصر أيضا. نعم. ذكر في كتابه أنه قام بوزن 33 دينارا ضربت في عهد عبد الملك، يوجد منها في المتحف العراقي 4، وفي المتحف الإسلامي 19، وفي متحف لندن 7، ومن المتاحف الأجنبية أخرى، فصارت النتيجة شوف تفرق البلاد وأوزانها واحدة، أوزانها واحدة. نعم. 4.25 غرامات بالتقريب. ونقل الكردي أنه متوسط وزن 26 دينار من دينار عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز من أيضا الدولة أموية. نعم. 4.25 غرام في المتحف الأوروبية، وفي المتحف العراقي دينار واحد زنته 4.26، فتوسط الجميع 4.25 غرام، وهو ما أرجحه. أما هذا كلام من الكردي، لا هذا كلام الشيخ فهد المشعل. أما الدراهم فإذا أخذنا بالنسبة التي ذكرها الفقهاء، خلاص إذا عرفت وزن الدرهم تعرف وزن الدينار، وإذا عرفت وزن الدينار عرفت وزن إيش الدرهم، فالتناسب موجود. نعم. فإذا أخذنا بالنسبة التي ذكرها الفقهاء بين الدرهم والدينار، وجدنا أن الدرهم يزن 2.97 غرام على اعتبار أن الدينار 4.25 غرام. حاصل ضرب 4.25 ضرب 7 تقسيم 10 يساوي 2.975. 7 هو شو النسبة؟ كل 10 كل 10 دراهم تساوي 7 دنانير. بيجينا النسبة، بيجينا النسبة. كم؟ ثم قالوا بهذا تكون المحطة الأخيرة هي أن وزن الدينار 4.25 بالجرامات ذهبا، ووزن الدرهم 2.975 من الجرامات فضة. قلت والرجوع إلى وزن الدنانير والدراهم التي ضربت في الدولة الأموية والعباسية هي أفضل طريقة للوصول إلى وزن الدينار والدرهم، وهي موجودة بحمد الله إلى يوم المتاحف في كل الدول الإسلامية وبكثرة في عباسية. هي العباسية بتجينا حين عباسي. وقد وقفت على كلام الدكتور سعد الراشد في كتابه الحافل درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة، ذكر في آخر كتابه النقود التي وقف عليها في هذا الطريق. هذا الطريق بحثه دكتوراه، أستاذ دكتوراه بحثه وأتى بصور كذا، وجد فيه دنانير ودراهم وأتى بأوزانها، إيه ذكرها الآن وصورها. نعم. ومنها دينار وصورها موجودة، صورها في نفس الكتاب. غريبة كلها سليم منثورة. ها؟ سبحان الله أبقاها الله عز وجل. واحد دينار العباسي ضرب عام 171 هجري ووزنه 4.2 دينار العباسي ضرب كلها عباسية الحين بيجيك أموي أيضا نعم ببغداد سنة 269 ووزنه ها أي كلها الطريق عباسية درب زبيدة زبيدة عباسية زوجة الرشيد هارون الرشيد نعم درهم أموي ضربه بواسط سنة 130 هجري واسط في العراق شوف كيف الضرب شوف مدن متعددة لكن حافظين إيش الوزن الوزن واحد ما يعني ووزنه 2.9 يعني نفس الشيء 2.975 مثل وزن الدرهم الإسلامي نعم هذا درهم درهم أموي درهم عباسي ضرب الله بيوصل أموي قبل كم هي 33 سقطت لا بعد سنتين 32 أموي هذا طيب درهم عباسي ضرب بالكوفة كل صورها موجودة عندي في الكتاب كل صورها موجودة نعم سنة 42 ووزنه 2.8 درهم عباسي ضرب بالمحمدية سنة 58 ووزنه 2.9 وكل هذه النتائج تؤكد ما تقدم تقريره بأن الدينار يزن 4.25 والدرهم 2.975 والله تعالى أعلم بس هيك بدينا حسابات تفكر راسي شوي وأنتم الآن في آخر الدرس فما نبي نضيع أنفسنا نسيبها تكون في الأول إيش؟ والله شوف هذه الحسابات نصيبها أن يكون أول درس صراحة ولعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله عشان ما نجمع بين العراق والحساب العراق هو حل الكراسي اي نعم شلون يوصلون بحضر درس في النحو وبيجي هذا ارقام 7 تقسيم 10 تقسيم 8 اذا لا الظهر ثاني يوم مسجل سيدنا قاعد يطبخ